بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر؟ نعم، إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، والمسألة خلافية. يرى بعض العلماء أن أوقات النهي لا تصلى في تحية المسجد، أخذا من قوله صلى الله من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وآخرون يرون أن هذا النهي للنوافل المطلقة، وأما النوافل ذوات الأسباب فإنها تفعل في أوقات النهي، كسنة الطواف طفت بعد العصر أو بعد الفجر صلي ركعتين بعد الطواف. تحية المسجد دخلت بعد العصر أو بعد الفجر إلى المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد دخل والإمام يخطب، وهو عليه الصلاة والسلام يخطب في صلاة الجمعة، فجلس الرجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقام الرجل وصلى ركعتين، فلولا تأكد وجوبهما لما قطع صلى الله عليه وسلم خطبته وأرشد هذا الجالس بأن يقوم ليصلي ركعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو الصحيح والله أعلم. ويقول: هل خروج الدم من الأنف والإنسان محرم للحج هل يكون عليه هدي؟ لا يؤثر على الإحرام خروج الدم من الأنف أو من غيره من سائر الجسد، أو جرح أو نحو ذلك، أو قطع سكين أو نحوها، لا يؤثر على الإحرام بشيء. يقول: هل يجوز خياطة الثقب الذي في ملابس الإحرام؟ لا حرج في ذلك. الممنوع الخياطة التي على قدر العضو، يعني تلبس سراويل أو تلبس فنيلة أو تلبس قميص أو تخيط الإزار ليكون مخيوط مثلا مع الطرفين، هذا الممنوع. أما شق في الإزار تخيطه، وحتى لم يكن معك إزار مثلا واتزرت بالثوب الذي تلبسه لا بأس عليك، لأن المراد النهي حال الإحرام أن تلبس شيئا مخيطا على قدر عضوك، على قدر العضو، على قدر شيء من الجسم. أما الاتزار بشيء فيه خياطة لا يؤثر هذا، فيكون متزرا به. تقول السائلة أنها أحرمت من بلادها بنية العمرة في 25 من شهر رمضان، وقبل وصولها إلى مكة جاءها الحيض ولم تستطع أن تطوف أو تسعى حتى يوم العيد عصرا، إلا أنها بعدما تمكنت من العمرة اغتسلت ومشطت شعرها عن جهالة، فماذا يترتب على ذلك؟ ما دامت أحرمت بالعمرة في رمضان فتعتبر عمرتها في رمضان إن شاء الله، والمسألة خلافية، فيها قولان للعلماء: هل العمرة في الزمن الذي يحرم فيه المرء، أم المرأة من العمرة في الزمن الذي يتحلل فيه ويؤدي النسك؟ وتمشيطها لشعرها جهلا أو نسيانا قبل أداء العمرة لا شيء عليها في ذلك إن شاء الله. يقول السائل: رجل دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن وقد دخل الإمام، هل يصلي تحية المسجد في حال الأذان أو يجلس حتى ينتهي المؤذن ويصليها في حال خطبة الإمام؟ الأولى له إذا دخل أن يبدأ بتحية المسجد حتى يؤديها حال الأذان ويسمع الخطبة وقد انتهى من تحية المسجد. لأن الإنسان يستحب له حال الأذان أن يجيب المؤذن ولا يشتغل بصلاة، لكن إذا تعارض أمران، إما أن يجيب المؤذن ثم يؤدي تحية المسجد حال الخطبة، أو يؤدي تحية المسجد حال الأذان ويسمع الخطبة، قلنا تأديته للتحية حال الأذان ليتفرغ بعد الأذان لسماع الخطبة أولى له. يقول السائل: هل مسجد التدعيم يعتبر ميقاتا للمعتمر بمكة؟ لا، مسجد التنعيم ليس ميقاتا، وإنما مسجد التنعيم يعتبر أدنى الحل من مكة، والمقيم في مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل، سواء خرج إلى جهة التنعيم أو خرج إلى أي جهة من جهات مكة خارج الحرم، خارج حدود الحرم، والتنعيم هو أقرب الحل من مكة. ولهذا لما استأذنت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأتي بعمرة بعد الحج لأنها قدمت مكة وهي حائض فلم تؤدي عمرتها وأدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة ورغبت في أن تعتمر بعد الحج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما بأن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل، فخرج بها عبد الرحمن وأحرمت عائشة من هناك وأدت عمرتها ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها عبد الرحمن كان معها ولم يأتي بعمرة. يقول السائل: عندما أحرمت من الميقات وأنا متوجه إلى مكة لأداء فريضة العمرة، كانت الليلة باردة فغطيت رأسي مرتين سهوا، فما حكم ذلك؟ ليس عليك شيء، ما دام تغطيتك رأسك سهوا أو جهلا منك فليس عليك في ذلك شيء والحمد لله. يقول السائل: زوج الأم هل يكون محرما لبنات الربيبة؟ الجواب نعم، زوج الأم محرم للربيبة بنتها، يعني بنت هذه المرأة من غيره، ومحرم لبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، لأنه ما دام زوج لأم أو لجدة أو أم الجدة أو جدة الجدة فهو محرم، ما دام زوج لأم وإن علت فهو محرم للبنات وإن نزلنا. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب طعامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، طعامهم ذبائحهم، يعني ذبائح أهل الكتاب حلال لنا إذا ذبحوها ذبحا صحيحا. يقول السائل: وجدت ساعة ملقاة في الشارع في مكة فأخذتها، فماذا علي؟ لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، إذا أخذتها تريد إنشادها فلك ذلك، وأما تأخذها للتملك فلا، إذا كنت تريد إنشادها وربما تقع على صاحبها فخذها للتعريف بها، وأما إذا كنت لا تظن أنك تخلص منها بأداء الواجب في إنشاد الضالة فاتركها في مكانها ولا تأخذها. يقول السائل: حصلت على خارج دوام وانتداب قبل سنوات عديدة، وما كنت أعمل في جميع الأيام المطلوبة، ولا أعلم ما مقدار المبلغ الذي حصلت عليه في هذه السنوات، ولا يوجد لدي الآن مبلغ أرده، والآن نويت أن أوقف منزلا للفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن، فهل هذا يكفي؟ أقول: الوقف على الفقراء والمساكين وتحفيظ القرآن هذا من أعمال البر، ومن الأعمال الحسنة إن شاء الله، ومن الصدقة الجارية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الصدقة الجارية التي ينتفع بها، التي تنفع الإنسان بعد موته، تجرى له بإذن الله، لأن الإيقاف على الفقراء والمساكين وعلى جماعة تحفيظ القرآن ونحو ذلك من وجوه البر، أو على المساجد، أو على طلبة العلم الفقراء، أو على شراء بعض الكتب العلمية التي توزع على الفقراء من طلبة العلم ونحو ذلك، هذه كلها من الأعمال الطيبة الخيرة التي تنفع بإذن الله مع حسن النية والقصد الحسن لوجه الله جل وعلا. وأما أن تقصد بها البراءة عما دخل عليك من مال ليس لك فلا، هذه لا تكفي، بل المال إذا دخل عليك من جهة ما فترده إلى جهته. لا يصح أن تأخذ المال من زيد، فإذا تبت مثلا ونويت مثلا التوبة وندمت على ما فرط منك ترد هذا المال لعمر، لا، أو تتصدق به على عمر، ترده على صاحبه إذا أمكن ذلك. يقول: شخص اعتمر في أشهر الحج ثم خرج من الحرم إلى أهله وعاد إلى الحج، هل يلزمه عمرة أخرى؟ الجواب: لا يلزمه. دخل مكة مثلا في أشهر الحج بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم أدى العمرة وعاد إلى أهله، لا بأس. ثم بعد ذلك جاء إلى الحج في وقته، إن أحرم بالحج مفردا فليس عليه هدي، وإن أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فليس فعليه هدي التمتع لعمرته هذه الأخيرة. وأما الأولى التي غادر إلى أهله فليس عليه فيها شيء، إن عاد في المرة الأخيرة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليه هدي التمتع، وإن عاد بمفردا بالحج فليس عليه شيء. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ نعم، فيه فرق. الهدي ما ذبح في الحرم، هدي للحرم، قد يكون واجب وقد يكون مستحب، وقد يكون لفعل محظور، وقد يكون لترك واجب، وقد يكون من أجل التمتع أو القران، هذا يسمى هدي، ما وجه وذبح في الحرم لشيء يتعلق بالنسك فهذا هدي. وأما الأضحية فتذبح في أي مكان، المرء يضحي عن نفسه وعن أهل بيته في أي مكان هو فيه، قريب أو بعيد، سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة عليه الصلاة والسلام بكبشين، وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الآخر: هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أعمل بشركة وأخذت قطع غيار قديمة من معدات غير صالحة للعمل بعدما أخذت الإذن من المسؤول عن التشغيل كمهندس، هل يجوز أخذها بتعليمات منه؟ الجواب: إذا كان يملك ذلك، إذا كان يملك الإذن والعطاء والأخذ والرد مفوض في هذا الشيء فلك ذلك، وإذا كان مثلك يعمل فليس له الإذن في أخذ شيء من معدات الشركة. يقول السائل: كثيرا ما نسمع العلماء يقولون قبل الإسلام، ونريد أن نعرف هل المسلمون موجودين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، هذا هو الإسلام. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الحنفاء وأبو المسلمين، وقد دعا عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام: وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الله جل وعلا عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فنعم، دين الله هو الإسلام، والأنبياء السابقون مسلمون وعلى الإسلام. وإبراهيم عليه السلام قال: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالإسلام هو الدين الحق قديما وحديثا. يقول السائل: هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم وهل يجوز الطبخ به؟ أولا، الاستنجاء محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يرى بعض العلماء أنه لا يجوز الاستنجاء بماء زمزم تكريما له وتشريفا، لأنه ماء مبارك وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتشريفا له وتكريما لا يجوز الاستنجاء به ولا غسل النجاسات. ويرى بعض العلماء أنه عند الحاجة إلى ذلك فلا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا واغتسلوا وغسلوا أوانيهم وما يحتاجون إليه بالماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم لما عدموا الماء، وأتي عليه الصلاة والسلام بماء قليل وغمس فيه أصابعه الشريفة، فنبع الماء من بين أصابعه بهذا الإناء حتى ارتوى الناس وملأوا ما معهم من الأوعية، وقالوا إن ماء زمزم ليس بأشرف من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة خلافية، والأولى للإنسان أن ينزه هذا الماء فلا يستعمله في الاستنجاء ولا في إزالة النجاسة إلا عند الضرورة والحاجة الملحة، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. وأما الطبخ به فلا بأس به، لأن طبخه ليس فيه إهانة ولا امتهان له. يقول السائل: هل الاشتراك مع مجموعة في بناء مسجد يعتبر من الصدقة الجارية؟ نعم إن شاء الله، فهو باشتراكه في بناء مسجد من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى، ثم إن مشاركته وإن قلت فله بذلك خير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني وإن قل ولو قدر مفحص قطات، مفحص القطات هو الذي تفحص به القطات لأجل بيضها، يعني وإن قل فهو إذا ساهم في مشروع بناء المسجد فسيكون له منه نصيب، وسيكون نصيبه هذا وإن قل أكبر من مفحص القطات، فله بذلك أجر، وفضل الله واسع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يدخل باللقمة ثلاثة نفر الجنة، اللقمة الواحدة ثلاثة نفر الجنة، كل على له يد فيها: رب البيت الذي منه النفقة، والمرأة التي تصلحه، والخادم الذي يناوله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. فالخادم يناول من وظيفته وعمله لكنه يناول الفقير له نصيب من الأجر بإذن الله. فضل الله واسع، فعلى العبد أن يتعرض لنفحات الله جل وعلا وجوده وكرمه، وهو جواد كريم يعطي الجزيل على الشيء والعمل اليسير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فضل الله واسع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.